وقد يكون مؤولا به، وفي كلتا الحالتين هو اسم قوي في الاسمية أي جامد. هذا المبتدا، والرافع المبتدا يبقى الابتداء، ثم بعده الخبر. الخبر أيضا مرفوع كما في المثال المتقدم، زيد جالس، فجالس خبر لزيد، فترفع جالسا ورافعه المبتدا، المبتدا والذي يرفع الخبر، وقد تقدم المبتدا عليه، الفجالس خبر وهو مرفوع ايضا. وتلاحظون ان هناك فرقا بين المبتدا والخبر من جهه التعريف والتنكير، فالمبتدا الاصل فيه التعريف والقوه، والخبر الاصل فيه التنكير. الأصل فيه تنكير، وقد يكون معرفة، لكن الأصل فيه هو التنكير. زيد جالس، فجالس نكرة، وهو أيضا اسم فاعل مشتق، فهو أضعف من المبتدا من جهة درجة الاسمية. فخبر، فالخبر مشتق في الأصل، وقد يكون جامدا، لكن مجيئه جامدا لا بد أن يكون مؤولا بمشتق، وقد يكون مؤولا بالمشتق، وقد يكون غير مؤول بمشتق أيضا وهو خبر، لكنه في هذه الحالة له أحكام من جهة الحصر وما أشبه ذلك. فمثلا نقول زيد كاتب، كاتب مشتق، هذا الأصل، وتقول زيد أسد، أسد خبر ليس بمشتق، هو جامد لكنه مؤول بمشتق، والتقدير زيد شجاع كالأسد. فأسد على هذا في ثاني المشتق، فهو على الجادة في كونه خبرا، وهكذا. فهذا الخبر. نعم. واسم كان وأخواتها وهي أمسى وأصبح وأضحى وبات، نعم، وبات وصار وليس وحدا، نعم، كان زيد قرأ. نعم، قوله واسم كان وأخواتها، أي من المرفوعات اسم كان، اسم كان حكمه الرفع دائما، وأخواتها، وأي واسم أخوات كان، وكان، كان وأخواتها أفعال، أفعال من النواسخ لحكم المبتدأ والخبر، أي هي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذا عمل كان، رفع الاسم ونصب الخبر. إذن فالاسم وهو المقصود، اسم كان أو إحدى أخواتها هو المقصود هنا، وأن هذا الاسم من المرفوعات، اسم كان وأخواتها من المرفوعات. تقول كان زيد كاتبا مثلا، فكان فعل الماضي الناقص مبني الفتح، وزيد اسم كان مرفوع وهو محل الشاهد، وكاتبا خبر منصوب، وهكذا في بقية أخوات كان. إلا أن هذه الأخوات اللي كان من جهة هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر مختلفة هذه الأفعال، فمنها ما يعمل هذا العمل بدون شرط ولا قيد، وهي ثمانية أفعال، ومنها ما يعمل هذا العمل بشروط، فإذا وجدت الشروط فيما يعمل بشرط ارتفع الاسم وانتصب الخبر، وهكذا. فمثلا فعندك زار وفتح وبرح وانفك، هذه الأربعة من أخوات كان تعمل هذا العمل ورفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم نفي عليها، تقول ما زال الجو حارا مثلا، إذا تقدم النافي عليه فيعمل، فزال يعمل في هذه الحالة، فيرفع الاسم وينصب الخبر، وهكذا ببقية أخوات زال، فتئة ومفك وبرحة،

مع وجود بعض الفروق في الخبر وهكذا، بين فرق بين خبر كان وبين خبر أفعال مقاربة، هناك بعض الفروق، لكن من حيث الجملة العمل المطلوب، المطلوب هنا أن اسم أفعال المقاربة يرفع كما أن اسم كان وأخواتها يرفع. والمقاربة في اللغة، في اللغة هي المدانات، المدانات أو الدلو من الشيء، يقال قاربه، يقارب مقاربة وقرابة. وسميت هذه الأفعال أو أضيفت هذه الأفعال المقاربة للدلالة على أن أخبارها دنت في الفصول من أسمائها، دنت في الفصول، أو أسماؤها، أسماء أفعال المقاربة اتصفت بقربان أخبارها منها، لذلك قيل لها أفعال المقاربة. تقول مع، تقول مثلا من أفعال المقاربة كاد، وهو أم الباب، كاد. تقول كاد زيد يسقط، يسقط إلى وقف، إنما أنا أحرك الآلة لبيان الإعراب، وهي الأصل تقول كاد زيد يسقط للوقف. فيسقط هذا هو الخبر، خبر كاد في محل وصف لأنه جملة فعل وفاعل، إلا أن هذا الخبر يسقط ما حصل فعلا لزيد، ما حصل فعلا لزيد، كاد زيد يسقط، قارب السقوط ولم يسقط. هذا معنى كون هذه الأفعال بالمقاربة. ولذلك إذا قلت كاد زيد يسقط كأنك نفيت عنه السقوط، نفيت عنه السقوط، ما وقع. فعلى هذا سمي، أو لهذا سمي أفعال المقاربة. وثبت واسم وفعل المقارب في هذه الحالة، إذا قلت كاد زيد يسقط أنت أثبتت كاد ولم تنفي، وجئت بالخبر كذلك ثابت غير منفي، فهذا يدل على أن الخبر منفي عن الاسم، لأن الخبر قريب، كان قريبا للوقوع للاسم ولم يقع. هذا معنى قولهم، أو هذا هو المراد بقولهم أفعال المقارب، أو المراد من المقارب في هذه الأفعال. والشاهد أو المقصود أن زيدا في قولك كاد زيد يسقط، زيد من هذا اسم كاد، وكاد من أفعال المقاربة، فهذا الاسم يرفع، وهكذا في بقية أفعال المقاربة. والمصنف عددها فقال إيش؟ اقرأها. جعل منها، إلا أن جعل في الحقيقة له معاني، له معاني، ومن معاني جعل الشروط، من معانيه الشروط. تقول جعل ينظم قصيدة، أي شرع. وأفعال الشروع تعد من أفعال المقاربة، في أن الاسم لأفعال الشروع يرفع، والخبر ينصب، والخبر جملة ينصب. تقول شرع ينظم مثلا، أو جعل ينظم، جعل زيد ينظم، إذن فجعل من أفعال الشروع بحسب المعنى، وقد يأتي جعل المعاني الأخرى، ولكل مقام مقال، أو لكل مقام معنى. إذن فإذا قلت جعل زيد ينظم أي شرع، هذا من أفعال المقاربة. ونعم، وطفق كذلك، تقول طفق زيد يمشي مثلا، أي شرع في المشي. طفق يطفق طفقا، وقد يقال طفق يطفق تفوقا، طفق وطفق بمعنى واحد مع اختلاف التصريف. نعم.

يرفع. لماذا؟ لان عصا قلت لك عصا تعمل عمل ان، واسم ان يكون منصوب ليس كذا، وخبر ان مرفوع، فطيبون خبر ان او خبر عصا فيكون مرفوعا. نعم يكفي.